الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، أكملنا في قراءتنا ما ذكره المؤلف رحمه الله عن صلاة الجمعة، وفي هذه الليلة المباركة ستكون قراءتنا عن الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين، يعني عيد الفطر وعيد الإضحى، ثم بعد ذلك نقرأ الأحكام المتعلقة بصلاة الكسوف. وصلاة العيدين فرض كفاية، إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا آثم الكل. وإذا امتنع قوم عن أداء صلاة العيدين فلم يصلوهما قاتلهم الإمام، لأنهم تركوا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فيقاتلهم الإمام لترك صلاة العيدين. وسمي بهذا الاسم، سمي العيد لتكرره أو تفاؤلا، أو تفاؤلا أن يعود من عام إلى عام. فإما أنه لتكرره في العام مرتين، وإما تفاؤلا، كما يقول العرب هذه قافلة، قافلة إذا أرادت المجموعة أن يسافرون قالوا قافلة، أي تفاؤلا بعودتهم سالمين غانمين. فيقال عيد الفطر وعيد الإضحى، وجمعهما أعياد، أي تعود سنة بعد أخرى تفاؤلا أنها تتكرر. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المعلف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين، انتهينا من صلاة الجمعة، وشرعنا الآن في الأحكام المتعلقة بصلاة العيدين، وترتيب المعلف رحمه الله فيه التناسق والتوافق، لأن صلاة الجمعة يجتمع فيها أكبر عدد ممكن من أهل الحي مثلا، ومن أهل الحي الثاني والذين حوله، ثم صلاة العيدين يأتي أكبر عدد ممكن، وقد تصلى في مكان واحد ويجتمع لها أكبر ممن يحضر صلاة الجمعة. نعم. سمي لأنه يعود ويتكرر لأوقاته. سمي بذلك لأنه يعود ويتكرر، فيأتي عيد الفطر بعد رمضان، ويأتي عيد الإضحى بعد النزول من عرفة، فهو يتكرر عاما بعد عام، وليس في السنة إلا من الأعياد إلا عيد الفطر وعيد الإضحى، فهي التي شرعت وهي الأعياد الإسلامية. نعم. أو تفاؤلا، يعني إما لكونه يتكرر، وإما من باب التفاؤل، من باب التفاؤل، كما نقول للقافلة، وكما نقول للأرض الصحراء التي قد يهلك فيها الإنسان نقول مفازة مفازة، وذلك من باب التفاؤل. نعم. وجمعه أعياد. وجمعه أعياد، عيد وعيد وعيد، وجمعها أعياد. نعم. وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية. عندنا فرض عين، صلاة الظهر مثلا نقول فرض عين، صلاة العصر فرض عين، صلاة الجمعة فرض عين على من تتوفر أو من ذكر فيه شروط، لكن صلاة العيدين فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإلا أثم الكل. وهي من شعائر الإسلام الظاهرة التي إذا تركها قوم قاتلهم الإمام. معنى فرض كفاية إذا قام، يعني ما يجب على كل واحد بعينه، لا، تقام بمجموعة، فإذا حضرت هذه المجموعة وعدت الصلاة برئت الذمة، وإذا لم تحضر هذه المجموعة ولم تؤدى صلاة العيدين فإن الكل يأثمون. هذا معنى قول العلماء رحمهم الله فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الكل، وإلا أثم الكل. نعم. لقوله تعالى فصل لربك وانحر. لقوله تعالى، يعني ورد الأمر بصلاة العيدين بالكتاب والسنة والإجماع، فهو من شعائر الإسلام الظاهرة، والله سبحانه يقول في كتابه فصل لربك وانحر. فصل لربك أي صلاة العيد، صلاة عيد الإضحى، وانحر أي انحر الأضحية، وانحر الهدي أو اذبح ما يذبح، وانحر ما ينحر. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده يدايمون عليه. فكان عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة، يداوم عليها ويلبس أحسن لباس ويداوم عليها، لأنها كما أشرنا من شعائر الإسلام الظاهرة، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. فكان هو والخلفاء الراشدون والصحابة الأخيار وسلف الأمة يحافظون عليها ويداومون على صلاة عيد الإضحى وصلاة عيد الفطر. نعم. إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام. نقول إنها سنة، إنها فرض كفاية، نقول إنها فرض كفاية، لكن لو أن جماعة ما خرجوا إليها أطلاقا وما أدوها، فعلى الإمام أن يعاقبهم وأن يؤدبهم وأن يعمل على عودتهم إلى طريق الرشد وسبيل الفلاح، وذلك بأمرهم وإلزامهم بإقامتها. نعم. إذا ترك أهل بلد قاتلهم الإمام لأنها من أعلام الدين الظاهرة، من شعائر الإسلام الظاهرة التي ترى بالعين، صلاة العيد يخرجون في الصحراء يهللون ويكبرون ويحمدون، إلا في مكة نظرا لوجود هذه البقعة الطاهرة ومشاهدة البيت العتيق، فهي تقام في بيت الله الحرام، وأما في غيرها فمن السنة أن تقام في الصحراء ليخرج، حتى ورد بأن الحيض، المرأة الحائض لا تجمع، لا تصلي، وذوات الخدور يعني التي ليس من عادتهن أن يخرجن، فيخرجن لصلاة أو لحضور صلاة العيدين. لماذا؟ قال يشهدن الخير مع المسلمين. نعم. أول وقتها وقت كصلاة الضحى. عندنا الوقت متى يبدأ؟ مر بنا بأن صلاة الجمعة من طلوع الشمس وارتفاعها يبدأ الوقت. صلى أبو بكر رضي الله عنه قبل منتصف النهار، وصلى عمر رضي الله عنه عند منتصف النهار، وصلى عثمان رضي الله عنه بعد منتصف النهار، فدل على أن الوقت فيه متسع. هذا بالنسبة لصلاة الجمعة. أما الآن وقت صلاة العيد، متى تبدأ؟ من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال. لكن لو أنها زالت الشمس ولم يصلوا، مثل ما كان عليه في السابق، أدركنا أوقات ما ندري عن العيد إلا من بعد العصر مثلا، فنخرج من الغد، يعني ما يتبين لنا أنه عيد أو ليس عيد إلا بعد العصر، فنخرج من في اليوم التالي لأداء صلاة العيد. نعم، فوقتها من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، كل هذا متسع لصلاة العيد. إذا جاء الزوال وزالت الشمس ولم نصلي صلاة العيد ندعوها إلى اليوم التالي. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدأ. يعني ما يمكن نقول بعد صلاة الفجر مباشرة نصلي صلاة العيد، نعرف أن صلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر الصادق، لو صلينا الفجر ما نقول بعدها مباشرة نصلي صلاة العيد، نقول لا، ليس هذا هو الوقت. إذن متى الوقت؟ من طلوع الشمس وارتفاعها إلى متى؟ قال إلى الزوال. نعم، وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس. فإن لم يؤلم بالإيد إلا بعده، أي بعد الزوال، سلوا من الغد قضاء. إذا جماعة ما عندهم مثلا وسائل، ما عندهم هاتف، وما عندهم برقيات، وما عندهم أي اتصال، فصاموا، تراءوا الهلال ما رأوا الهلال علشان يفطروا، فأصبحوا صائمين، أصبحوا يوم 30 من رمضان أصبحوا صائمين. جاء جماعة بعد العصر قالوا رأينا الهلال البارحة، ماذا يجب؟ يجب عليهم الإفطار والخروج من الغد لصلاة العيد في اليوم الثاني. نعم، وهذا معنى قول المؤلف فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوا من الغد. نعم، لما روى أبو أمير بن عبد عن أمومة له من الأنصار قالوا غم علينا هلال الشوال، غم يعني عندنا غيم، قطر، لم نستطع رؤية الهلال، فأصبحنا صائمين لأنه يوم 30. فلما كان من الغد جاء قوم سفر وقالوا لقد رأيناه البارحة، فأفطر عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالإفطار على أن يخرجوا من الغد لصلاة العيد. نعم، قالوا غم علينا هلال الشوال فأصبحنا صيام. يعني أنا ما رأينا، لأنه مر بنا عندما في قراءتنا في أحكام الصيام على أننا إن رأيناه ليلة 30 أفطرنا، وإلا أصبحنا صائمين. مر بنا هذا أو لا؟ نعم، فيقول غم علينا فأصبحنا صائمين ما رأينا الهلال. نعم، أما لو غم علينا ليلة 31 نصبح صيام ولا نفطر؟ لا، انتهى الشهر يجب الإفطار. نعم، فجاء ركب في آخر النهار، في آخر النهار يعني قبل المغرب، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس يعني عند غروب الشمس. نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا أمرهم أن يفطروا، لأنه يوم عيد ويوم العيد لا يصح صيامه، وأن يخرجوا من الغد لصلاة العيد. نعم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وعصنا. وتسن صلاة العيد في الصحراء، من السنة أن تقام في الصحراء، وألا يتعد وألا تتعدد إقامتها. مر بنا في صلاة الجمعة بأنها تقام في مكان واحد ولا تقام في أكثر من مكان إلا عند الضرورة. ما هي هذه الضرورة؟ أن يكون المكان لا يتسع، أن تكون البلد مترامية الأطراف متباعدة الجوانب ولا يتسع المكان، أن يخشى وجود شحنة وفتنة وما إلى ذلك، فلا حرج أن تتعدد. نفس الحكم يقال في صلاة العيد أنها ما دامت تقام في صحراء والصحراء شاسعة مترامية فلا تقام إلا في مكان واحد. ومن السنة أن يكون ذلك في صحراء عدا هذه البقعة الطاهرة لشرف المكان ومشاهدة البيت العتيق، فهي تقام في بيت الله الحرام. نعم. وتصنع صلاة العيد في سهراء قريبة عرفة. قريبة، لماذا لا نقول بعيدة؟ لأننا نقول من السنة أن يمشي، وإذا كانت بعيدة يشق على الإنسان أن يمشي على قدمي. قريبة يعني صحراء محيطة أو على محيطة بالبيوت، يستطيع المرء أن يمشي عليها، أن يمشي إليها على قدميه. نعم. لقول أبي سعيد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأدهى إلى المصلى. يخرج في الفطر والإضحى وصلاة عيد الإضحى إلى المصلى، يخرج خارج المسجد. نعم. متفق عليه. وكذلك الخلفاء متفق عليه، يعني رواه البخاري الإمامان البخاري ومسلم. وكان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم يفعلون ذلك. نعم. ويسن تقديم صلاة الإضحى وعكسه الفطر. يبين لنا المؤلف بعض الأحكام التي تختلف فيه صلاة الإضحى عن صلاة الفطر. فصلاة الفطر من السنة أن يؤخرها، وصلاة الإضحى من السنة أن يقدمها، وصلاة الإضحى من السنة ألا يأكل شيئا إلا من أضحيته إذا كان عنده إضحى، وصلاة عيد الفطر من السنة أن يأكل قبلها تمرات، وتر وحدك، ثلاث، خمس، سبع إلى آخر. هذه بعض الأحكام التي تختلف فيه صلاة عيد الفطر عن صلاة عيد الإضحى. فصلاة عيد الفطر من السنة أن يأكل قبل المجيء، من السنة أن يأكل قبل المجيء، يأكل تمرات ويأتي الصلاة. أما عيد الإضحى من السنة أن لا يأكل شيئا، ويأتي ويصلي ويذهب وينحر أو يذبح أضحيته ويأكل منها. هذا إذا تيسر فهو أولى، وإذا لم يتيسر ذلك فلا حرج على المرء. نعم. ويسن تقديم صلاة الإضحى وعكس الفطر فيؤخرها. تقديم صلاة الإضحى لأنه إذا قدمها لأجل أن يتفرغ للذبح أو النحر، ولأنه لم يتناول شيئا قد يشق عليه إذا تأخر الوقت. وأما صلاة عيد الفطر فقد أكل قبلها وليس عنده ذبح ولا نحر بعد ذلك. نعم. هذا هو التعليل الذي أشار إليه بعض أهل العلم. نعم. لما روى الشافعي مرسلا. المرسل في مصطلح الحديث ضد المتصل. فالمتصل يرويه مثلا التابعي عن الصحابي عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، هذا نسميه متصل في المصطلح. مصطلح نسميه متصل. وأما المرسل اللي يكون يرويه التابعي عن المصطفى عليه الصلاة والسلام ويكون الصحابي غير موجود في هذه السلسلة، هذا نسميه مرسل. فالمتصل التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المرسل التابعي يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا من النوع المرسل. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الإضحى وأخر الفطر وذكر الناس. هذا المستند، عجل الإضحى، عجل عيد الإضحى، يعني عجل الصلاة. ليه؟ لأن الناس معك، الناس معك، ولأن الناس متجهزين للذبح، ذبح الهدي، ذبح الأضاحي، ذبح كذا، وأخر الفطر لأن الإنسان تناول تمرات قبل أن يأتي وليس مشغولا أو ليس وراءه عمل يريد أن يتفرغ له من ذبح أو نحو. نعم. وذكر الناس، وذكر الناس، ذكرهم في هذا اليوم المبارك بما يجب أن يتصفوا به من العودة إلى ما أمر الله عز وجل، وشكر الله على ما حفاهم من نعم في عيد الفطر وفي عيد الإضحى، كل بما يناسبه. نعم. ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر. يسن أن يأكل قبلها، يعني قبل صلاة عيد الفطر، وأن يمسك بالنسبة لعيد الإضحى، فلا يأكل إلا من أضحيته إذا كان لديه أضحية. نعم. قول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر. وأنا عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، لا يخرج للصلاة، ويصلي الفجر ويأتي إلى بيته ثم بعد ذلك يخرج للصلاة، فلا يخرج حتى يفطر، يعني يتناول تمرات، ويقولون العلماء وترا، يعني وحدة، ثلاث، خمس، سبع، تسع، إلى آخر. نعم. ولا يطعم يوم النحر حتى يسلم، ولا يطعم يوم النحر، صلاة الفطر لا يخرج حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر إلا من أضحيته، يعني ما يتناول طعاما في يوم عيد الإضحى إلا بعد أن يذبح الأضحية ويتناول منها. نعم. رواه أحمد. نعم. والأفضل تمرات وترا. نعم. والتوصية على الأهل والصدقة من السنة، يعني إذا كان بالنسبة للإفطار أن يكون تمر وأيضا وتر. ويقول: ومن السنة أن يوسع المرء على أهله، أن يوسع عليهم في عيشهم في ذلك اليوم، لأنه من الأيام الفاضلة والأزمنة المباركة والساعات التي يستجاب فيها الدعاء. نعم. وعكسه أن يسن الإمساك في الإضحى، يعني عند الإضحى يمسك، يعني ما يتناول شيء حتى يذبح الأضحية ويأكل منها. نعم. إضحى حتى يصلي، إذا كان له أضحية. نعم. ليأكل حتى يصلي وينحر الأضحية ويأكل منها، ينحر ما ينحر ويذبح ما يذبح. نعم. ليأكل من أضحيته. نعم. لما تقدم. والأولى من والأولى الكبد. من الكبد إذا تيسر ذلك. نعم. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر. يكفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.